بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة، لا شك أن كتاب الله القرآن الكريم وقراءته والتأمل في آياته وتدبر في ما دل عليه هذا الكتاب العظيم، لا شك أنه هو السعادة الحقيقية لكل مسلم. وهذه الدورة المتعلقة بالقرآن الكريم والتي سنتناول فيها ما مر في الأيام الماضية مما يتعلق بالقواعد التي هي قواعد استخرجها المؤلف من خلال تأمله وتدبره لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه القواعد التي ذكرها المؤلف وغيرها كثير جدا، عندما يعيش المؤمن مع كتاب الله سبحانه وتعالى يتأمله ويتدبره، فإنه سيخرج بقواعد عظيمة جليلة مثل هذه القواعد وأكثر وأكثر. وكل من تأمل وتدبر وتحققت فيه أهلية التدبر كما سيأتينا، لأن ليس لكل إنسان أن يستطيع أن يتأمل الآيات القرآنية ويستخرج منها أحكاما أو قواعد باجتهاد غير يعني مسبوق بعلم وتعلم ودراسة ونظر ودراية. أقول هذه القواعد العظيمة هي قواعد استخرجها الشيخ رحمة الله عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى عن طريق التأمل والتدبر في كتاب الله وفي تفسيره. والشيخ معروف بسعة علمه في نظره في كتاب الله سبحانه وتعالى ودراسته وتأمله سنوات طويلة، حتى استخرج لنا كتابه المشهور تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المعروف بتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. وهذه القواعد استخرجها من خلال تفسيره كما سيتبين لنا. وقد مر معكم في الأيام الماضية مجموعة من هذه القواعد، ونستكمل ما توقف الكلام حول القاعدة التي سنتناولها إن شاء الله في هذا اللقاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله. وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، فترت عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى: أيها الإخوة، يعني لابد أن نتأمل هو نص القاعدة. القاعدة التي ذكرها المؤلف هنا ذكر أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع. يقول: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. هذه الجزئية الأولى من القاعدة. هذه الجزئية الأولى من القاعدة أو النوع الأول من القاعدة، يعني العمل على الحاضر. كثير من الناس تجد أمامه أعمال حاضرة يهملها بناء على أعمال لم تحن حتى الآن، يشتغل بها حتى الآن لم يصل وقتها. فهذه يقول إن القرآن الكريم أشار إلى هذه القاعدة بأنه ينبغي للمسلم، ينبغي للعاقل أن يعمل في عمله الحاضر ويشغل نفسه في أعمال لم تحن بعد. فالأعمال التي لم تحضر حتى الآن فلا تشتغل بها، اعمل بما هو بين يديك، وإذا جاء وقت العمل فاشتغل به، لأن هذا إذا اشتغلت بأعمال لم يأتي وقتها فإن هذا سيضيع عليك أوقاتك وسيضيع عليك أعمالك الحاضرة وأعمالك القادمة. والآن المؤلف سيضرب لك أمثلة أو سيستشهد لك بشواهد قرآنية تدل على هذه الجزئية من هذه القاعدة. يعني من جهة العمل، الأعمال، كل الأعمال سواء الأعمال البدنية أو الأعمال القلبية أو الأعمال المالية، كلها ينبغي للإنسان أن يشتغل بما هو حاضر ولا تشغل نفسك بما لم يأتي وقته. هذا معنى هذه القاعدة. يقول: من جهة العمل إلى قصر نظرهم، القرآن يرشد إلى أن تقصر نظرك إلى الحالة الحاضرة التي أنت فيها تعيش فيها الآن، ولا تشتغل بأمور لم يحن وقتها إذا كنت تعمل في هذه، إذا كنت يعني مشغولا بعمل حاضر فلا تشتغل بأعمال لا تشتغل بأعمال على حساب هذا العمل الحاضر فيضيع عليك العمل الحاضر ويضيع عليك الأعمال القادمة. هذا معنى هذه القاعدة. الآن سيذكر المؤلف عددا من الشواهد القرآنية التي توضح لك هذه القاعدة، لكن ينبغي لنا أن نفهم هذه الجزئية الأولى من القاعدة. هذه القاعدة عدة أقسام، أخذنا القسم الأول وهو من جهة العمل ينبغي لك أن تعمل بما هو حاضر ولا تشتغل بما هو لم يأتي وقته، هذا معنى. الآن سيأتي بالأمثلة والشواهد. نعم. من ذلك قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله، وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على العمل على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. طيب، الآن من خلال الأمثلة التي ساقها المؤلف وذكرها من القرآن الكريم يتضح لنا أن المسألة الآن اتضحت وانجلت أمامنا. يقول: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الآن لم يحن وقت الجهاد ولم يشرع وهم يطالبون بمشروعية الجهاد. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم ويعلم متى يناسب وقت مشروعية الجهاد، ما الوقت الذي يناسبه الجهاد وما الذي لا يناسبه. فيقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا تجاهدون، حتى الآن لم يحن وقت الجهاد، كفوا أيديكم واشتغلوا بالأعمال التي هال وقتها، أعمال الحاضرة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهم يطالبون بما هو أعظم من الأعمال وهي الصلاة والزكاة بالجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى لم يعني يشرع لهم الجهاد حتى الآن، فيقول اشتغلوا بهذه الأعمال الحاضرة، وإذا جاء وقت الجهاد وشرع يعني استطعتم أن تعملوا به في وقته، فيقول وأقيموا وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم قبل، لما سألوا قبل كتب عن القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد، لم يستطيعوا أن يعملوا. لماذا؟ لأنهم طلبوا عملا ليس في وقته، وهم مشغولون بأعمال حاضرة، فهم للذين عملوا بأعمالهم الحاضرة وللذين استطاعوا أن يعملوا بأعمالهم الآتية. ويقول ونظيره قوله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يتمنون الجهاد ولما رأوا الجهاد اختلفت الأمور. وأيضا يقول ومنه أيضا ومن هذه الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا بتول، تغيرت الحال. فلا تسأل ولا تطلب عملا ليس هذا وقته، ليس هذا وقته، فإذا حان وقته فاعمل به. وأنا أعطيكم مثال وأضربكم مثال يعني من الأمثلة يعني التي موجودة أمامنا. انظر الآن مثلا على سبيل المثال في أيام رمضان، أيام رمضان وليالي رمضان الشريف أفضلها العشر الأواخر، ووقتها قد حان في وقته، والناس يشتغلون في العشر الأواخر بأعمالهم وبعباداتهم، ومنهم المعتكف، ومنهم الذي لازم المساجد في الطاعة والعبادة، ومنهم إلى آخر من أنواع العبادات التي يجتهد في وقتها. تجري من الناس من يعمل أو يشغل نفسه بتجهيزات ما بعد العيد، فيجلس يشتغل فخسر رمضان وخسر العيد، قد لا يدرك العيد، قد لا يوفق لي حضور العيد، قد يكون هناك أسباب تمنعه، فتجده يشتغل بأمور مستقبلية ويترك الأمور الحاضرة. اعمل بأمورك الحاضرة ولا تشتغل بأمور مستقبلية ليس هذا وقتها. فهذا معنى القاعدة. ولذلك يقول المؤلف هذه قاعدة جليلة أرشد الله إليها وذكر لها هذه الأمثلة. هذه هي القاعدة أو الجزئية الأولى من القاعدة، من هذه القاعدة. الجزئية الثانية يقول ومن جهة الترغيب فيه، الترغيب في الأعمال أو في العمل، من جهة الترغيب في العمل والترهيب من ضد هذه الأعمال، يقول والترغيب يعني من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، لما يترتب عليه. يقول دائما القرآن لما يرغبنا في عمل، لما يرغبنا في عمل مثلا من هذه الأعمال مثلا الإصلاح في الأرض، الدعوة إلى الله، نشر الخير، هذا من العمل من الإصلاح في الأرض. يقول ومن جهة الترغيب لما يرغبنا الله سبحانه في الإصلاح في الأرض ويرهبنا من الإفساد في الأرض بالمعاصي، الإصلاح بالطاعات والإفساد بالمعاصي. فلما يقول لما يرغبنا سبحانه وتعالى ومن جهة الترغيب في الترغيب فيه والترهيب من ضده على ما يترتب، ما الذي يترتب عليك إذا أصلحت، إذا أصلحت في الأرض وأعملت أعمال الصالحة، ما الذي يترتب على هذا؟ وما الذي يترتب على إذا أفسدت في الأرض ونشرت الفساد في الأرض، ما الذي يترتب على هذا؟ يقول دائما القرآن لما يرغب في أمر أو يرهب من هذا الأمر فإنه يذكر ما يترتب على هذا من الأمور التي تترتب عليه. إذا رغبك في أمر من الأمور فإنه إذا رغبك في أمر ذكر لك ما، يعني دائما القرآن الكريم يذكر الأعمال الصالحة، عملوا آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يرتب عليه جزاء الجنة مثلا، ومثلا الأعمال الفاسدة والكفر والشرك وإلى آخره ومحاربة الله ورسوله، تجد يرتب عليها عقوبة ذلك الأمر. هذه هي القاعدة الأساسية. نعم. قال رحمه الله وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة، فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني هذا المثال واضح، يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون في أعداء الإسلام في الجهاد، إذا كنتم أنتم تألمون في الجهاد وتصيبكم الآلام والحروب والقتل والجروح فإنهم هم يواجهون هذا، لكن الفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن هذا يكون دافع قوي إلى أن يندفع الإنسان بقوة إلى الجهاد في سبيل الله، إذا علم أنه ما الذي سيترتب على هذا الجهاد في سبيل الله سيندفع بقوة. وغيره من الأعمال، كل عمل بر وعمل خير يدعو إليه الإسلام أو يدعو إليه القرآن ويرشد إليه القرآن فإنه يرتب عليه ثمرات جليلة نافعة، وكل عمل سيء ومن الشر فإن القرآن يرتب في غالبه. هذه قاعدة، يعني قاعدة جليلة مضطردة في القرآن الكريم، نلاحظ أن كل ما يذكر عمل من أعمال الشر فإنه يبين لك عقوبة هذا الأمر حتى تقصر عن هذا الشر، وكلما جاء أمر من الخير فإنه يرتب لك حتى تندفع بقوة وتسارع وتشمر في هذه العبادات وهذه الطاعات. هذا معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة جليلة، والقرآن مليء بالشواهد الكثيرة التي يرغب القرآن أو يرهب منها. نعم. قال: وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، في القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. هذه الجزئية الثالثة من هذه القاعدة، هذه الجزئية الأخيرة من هذه القاعدة، يقول أن القرآن يرشد من جهة النعم، من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها. يعني دائما القرآن يرشد إلى، إذا أنعم عليك بنعمة يرشد إلى لو كانت هذه النعمة غير موجودة عندك. فإذا أنعم الله عليك بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة العقل، كثير من يفقد سمعه يفقد بصره يفقد عقله، فإذا أنعم الله عليك هذه النعمة فتذكر غيرك ممن فقد هذه النعمة. فيقول القرآن هذا قاعدة منهج في القرآن الكريم يبين لنا أنه كلما يعني من جهة النعم فإن الله يذكر أشياء ضده حتى تتذكر هذه النعمة وتعرف قيمة هذه النعمة، ويذكر لنا عدة أمثلة، منها قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين، هذه نعمة عظيمة منه من الله، يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. إذن هذه منه، لو كان قبل البعثة لأصبحوا في جهل وفي جاهلية وفي ظلمات، لكن لما ذكر الله ذكر هذه النعمة ذكرهم بما كانوا، كما في قوله تعالى في آخر الآية، في آخر الآية قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يقول كانوا في ضلال مبين فمن الله عليهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومجيء هذا النور العظيم. ومثله قول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يعني هذا تذكير بنعمة بضدها، تذكير بالنعم بضدها. يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته أخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمتى تعرف قيمة النعمة؟ إذا عرفت ضدها. متى تعرف قيمة النعمة؟ إذا عرفت ضدها. نعمة المشي، متى تعرف قيمة نعمة المشي فيك؟ ها؟ متى تعرف الأخذ الأكل الطعام الشرب، ها؟ الذهاب إلى الخلاء وقضاء الحاجة، متى تعرف هذه النعمة؟ إذا فقدتها. إذا فقد الإنسان أو اشتكى من هذا الشيء عرف هذه النعمة التي كان تمر عليه الأيام والساعات وهو لا يشعر بهذه النعمة، فإذا فقدها شعر بعظم هذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى عز وجل يرشد عباده إلى أن يتذكروا هذه النعم بضدها لو فقدت هذه النعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث خاص بالنعم، بالنعم. أما في العبادات والطاعات لا، أما في العبادات والطاعات لا، يعني لا ينظر الإنسان في العبادات والطاعات إلى من هو أسفل منه. يقول أنا أصلي غير ما يصلي فيتضعف نفسه، اليوم تصلي بكرة ما تصلي. فلا، من حيث العبادات والصدقات والصلوات والصيام، هذا القرآن يدفع الإنسان كما ستأتينا الآن قاعدة المسارعة، أن الله عز وجل يعني يرشد عباده إلى أن يسارعوا وإلى ينظروا إلى من هو أعلى منهم. فأنت إذا صمت الاثنين والخميس فهو من هو أعلى منك من يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض. إذا صمت الاثنين والخميس أيام البيض فهو من أعلى منك من يصوم يوم ويفطر يوما. إذا كنت أنت تصلي من الليل ركعتين فهو فمن هو فيه من هو أعظم منك من يصلي ثمان ركعات أو عشر، وإذا صرت تصلي ثمان فما هو أعظم منك، وهكذا. إذا كنت تختم القرآن في شهر فيه من هو من يختمه في أسبوعين وفيه من يختمه في سبعة أيام ونحو ذلك. ففي جانب الطاعات جانب العبادات ينبغي الإنسان أن يشمر وينظر من هو أعلى منه. إذا كنت تصلي تأتي المسجد، إذا كنت تأتي المسجد قبل الإقامة فيه من هو يأتي قبل الأذان وهكذا، فأنت تنظر. إذا كنت تصلي في الصف الثاني والثالث فيه من يصلي في الصف الأول، إذا كنت وهكذا. في الطاعات والعبادات ينبغي الإنسان أن ينظر ما هو أعلى. أما من حيث النعم، فإذا كنت في نعمة فلا تنظر من هو أعلى منك. إذا كنت تعيش في بيت، ها، لا تنظر من يعيش في قصر تقول لا أنا أريد أن أعيش في قصر مثل ما يعيش غيري في قصر أو من يعيش، لا، انظر من هو أقل منك الذي لا يملك بيت. فجانب النعم ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى من هو أقل منه في الطعام والشراب والمسكن والمركب، ها، ينظر إلى من هو أقل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. أما في جانب هذا ما أردت أن يعني أوجه فيما يتعلق بهذا الحديث، لأن يعني بعض الناس قد يفهم هذا الحديث على عمومه، فهو خاص في جانب النعم لا في جانب الطاعات والعبادات. نعم.